لا هي أول، لكن انصروني انصركم، هذا كفر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه انه هذول المرشحين رشحوا انفسهم، لو في حكم اسلامي